بأنفسهم ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني لا يحب الله الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم. فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه، وأن يدعو عليه، لكن بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ ألا يجاوز في الدعاء عليه قدر المظلمة. نعم، فمن أخذ منك مالا يسيرا فلا يجوز مثلا أن تدعو عليه بالهلاك والموت، فإن هذا يكون من البغي والظلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. المستبان مثنى مستب، المستب الذي يسب الآخر، استب الرجلان أي سب كل واحد منهما صاحبه. ما قال يعني أي كلام يقولانه اسمه على من؟ على البادئ، على الذي بدأ بالسب. ما لم يعتدي المظلوم، إذا اعتدى المظلوم ورد بأكثر مما سب به فالإثم عليه. على حمار وعلى خنزير يعني. نعم، مثلا. وكان الله سميعا، جزاك الله خير، وكان الله سميعا لدعاء المظلوم، عليما بعقاب الظالم، عليما بعقاب الظالم. هذا مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين. نعم، قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا يعني حسنة فيعمل بها كتبت له عشرا، وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وهو قوله أو تخفوه، يعني إذا أخفيتم الخير ولم تعملوا، هذا المعنى الأول. إذا ما معنى أو تخفوه؟ تبدوا خيرا يعني تعملون به، تخفوه يعني تعزمون على فعله ولا تعملون به، تكتب لكم حسنة واحدة. وقيل المراد من الخير المال. نعم، يريد إن تبدوا صدقة تعطونها جهرا أو تخفونها فتعطونها سرا. دائما إذا اختلف المفسرون على تفسير الآية على معنيين أحدهما أعم من الآخر فالأولى أن يرجح ماذا؟ الأعم، لأن الأصل حمل الكلام على عمومه. نعم، فلعل المعنى الأول أظهر. أو تعفو عن سوء أي عن مظلمة فإن الله كان عفوا قديرا. ما مناسبة ختم الآية بهذين الاثنين؟ قال: فهو أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة، لأن عفوك عن السوء يلزم منه أن يعفو الله عز وجل عنك بفضله يوم القيامة. ولماذا قال قديرا؟ قديرا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن العفو عن السوء يكون ممدوحا إذا كان عن مقدرة. يعني متى يكون العفو ممدوحا؟ إذا كان صاحبه ماذا؟ قادرا على إيصال الضرر إلى من عفى عنه. نعم، فإن الله كان عفوا قديرا. طبعا العفو عن السوء كذلك يكون ممدوحا بقيد آخر ورد في آية أخرى، قال تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فذكر ماذا؟ قيدا آخر مع العفو. ما هو؟ ما هو القيد الآخر مع العفو؟ أن يكون عفو عن ماذا؟ ها؟ عن إصلاح. ما من عفى وأصلح يعني، لأنه ليس كل عفو يكون ممدوحا كما قال شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: لا يكون العفو ممدوحا إلا إذا كان فيه إصلاح. مثال هذا: رجل قتل رجلا، فنقول يستحب لأولياء المقتول أن يعفو عن القاتل إلا إذا كان هذا العفو فيه إفساد، كان يكون هذا القاتل قاتلا مأجورا يقتل بالمال، ولن نستطيع أن وقتل ناسا كثيرين قبل ذلك، ولم نستطع أن نقيم عليه البينة أنه قتل إلا في هذه الحادثة، فلو عفونا عنه سيكون هذا الفاسد هذا يقتل بعد ذلك. فهنا العفو ليس في إصلاح، فليس كل عفو يكون ممدوحا، لابد أن يكون في إصلاح. قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله، الآية نزلت، الآية نزلت في اليهود، الآية نزلت في اليهود، وذلك أنهم آمنوا بموسى والتوراة وعزير وكفروا بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي دينا بين اليهودية والإسلام ومذهبا يذهبون إليه. نعم، يعني يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني كما يقولون يمسكوا العصا من الوسط. أولئك هم الكافرون حقا، حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم ببعض الأنبياء كالكفر بجميعهم، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذي يكفر بشعيرة واحدة من شعائر الإسلام كأنما كفر بالإسلام كله، والذي يكفر بنبي واحد كأنما كفر بالأنبياء كلهم. أولئك هم الكافرون حقا، يا أيها الذين آمنوا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بين الرسل وهم المؤمنون، يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم بإيمانهم بالله وكتبه ورسله وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاس ابن عازورة من اليهود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من السماء. ما معنى جملة؟ كاملا، يعني أنزل علينا كتابا كاملا من السماء كما أتى به موسى. فأنزل الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح، طلب وتحكم، لا سؤال القياد. ما معنى لا سؤال القياد؟ يعني ليس معنى هذا أن الكتاب لو نزل تنقضون له، بل هذا سؤال تعجيز تحكم. والله تعالى تحكم من باب التعجيز، التحكم التعجيز طلب ما لا يمكن. والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد، لا ينزل الآيات على اقتراح العباد. قوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي أعظم من ذلك، يعني السبعين الذين خرج بهم موسى فقالوا أرنا الله جهرة، خرج بهم موسى إلى الجبل. ولما جاء موسى لميقاتنا واختار موسى قوم سبعين رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، فقالوا أرنا الله جهرة أي عيانا، يعني نراه جهرة بأعيننا واضحا ظاهرا. قال أبو عبيدة معناه قالوا جهرة أرنا الله، احتمالان، يعني إما أن تكون جهرة حال من الله صاحبه ولفظ الجلالة، يعني أرنا الله عيانا، وإما أن تقول جهرة حال من ماذا؟ أين صاحب الحال؟ والجماعة، والجماعة في قال، يعني قالوا جهرة، قالوا جهرة، قالوا بوضوح أرنا الله، الحال احتمالان جائزان. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة يعني إلها من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم. الاستئصال هو الإهلاك، لم نهلكهم إهلاكا عاما. قيل هذا استدعاء إلى التوبة، استدعاء إلى التوبة يعني ماذا؟ طلب إلى التوبة، معناه أن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم فتوبوا أنتم حتى نعفو عنكم، يعني هذا طلب للتوبة لأن الله لم يستأصلهم عفى عنه. فكذلك أنتم أيها الكفار من أهل مكة لو تبتم الله يعفو عنكم. وأتينا موسى سلطانا مبينا، أي حجة بينة من المعجزات، وهي الآيات التسع. لقد أتينا موسى تسع آيات بينات، قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، هو بيت المقدس، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، معناه لا تعتدوا ولا تظلموا باصطياد الحيتان فيه، لا تعدوا يعني لا تعتدوا، لا تظلموا أنفسكم باصطياد الحيتان فيه أي السمك، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم، فالماء ما زائدة للتأكيد والباء السببية، يعني فبما نقضهم، الباء معناها السببية، أي بسبب نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، أي ختم عليها، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني ممن كذب الرسل لا ممن طبع على قلبه، لأن من طبع الله على قلبه لا يؤمن أبدا. ما معنى هذا الكلام؟ أولا هذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن تبين أن الله عز وجل لا يطبع على القلوب إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب من العبد. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم. طيب، فإذا الله عز وجل لا يعاقب بالطبع أو الختم أو الران أو الإضلال إلا بكسب من العبد. فهذا فيه رد على من؟ فيه رد على الجبرية الذين يقولون أن الله جبر العبد على الضلال لا بسبب منه. نعم. فبما نقضيهم ميثاقهم، أي فبنقضيهم، فالبأ للسببية. قال فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني ممن كذب الرسل. الذين يؤمنون ليس الذين طبع الله على قلوبهم، لأن الذين طبع الله على قلوبهم لا يدخل الإيمان قلوبهم أبدا، كتب الله عليهم الهلك. لأن الطبع معناه ماذا؟ الاستيثاق، الغلق، الختم والطبع، غلق القلب، فلا يدخل فيه شيء من الخير. نعم. أما الذين كذبوا الرسل قد يتوب الله عليهم فيؤمنوا منهم بعض القليل. ما تلف صلاة الجمعة ثلاث مرات متوالية تبيع كفن البخاري. طبعا النبي عليه والحديث عن البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك ثلاث جمع نعم طبع الله عز وجل على قلبه. الطبع درجات. نعم، الطبع درجات. فالطبع الذي يذكره الله عز وجل في حق الكافرين هو طبع لا يكون بعده إيمان. أما الطبع الذي يذكره الله عز وجل في حق بعض المسلمين فهذا طبع دون هذا الطبع. فالطبع درجات أو دركات. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، اليهود يعني حين رموها بالزنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. وذلك أن الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على الذي دل اليهود عليه. هناك قولان المفسرين في هذا، أن الذي ألقي عليه الشبه رجل اسمه إسحاق الإسخيروتي، الإسخريوتي هكذا، الإسخريوتي الياء قبل الطاء قبل الياء، الراء قبل الياء، الإسخريوتي. هذا الرجل كان منافقا وكان يدعي أنه من أتباع عيسى، ثم دل اليهود عليه فقتلوه فألقي عليه الشبه. نعم، هذا القول الذي ذكره الأول. وقيل إنهم حبسوا عيسى عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبا، رقيب يراقبه يعني، فألقى الله الشبه على الرقيب. هذا قريب من المعنى الأول. المعنى الثاني الذي نذكره هنا، يعني المعنيين اللذين ذكرهما ماذا؟ أن الشبه ألقي على واحد من أعداء عيسى. المعنى الثاني أن عيسى عليه السلام، وصح هذا ابن عباس، هذا أثر صحيح ابن عباس، أن واحد من الحواريين ألقي عليه الشبه، أن واحد أن عيسى كان مع جماعة من الحواريين فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة، ثم قال لهم من يلقى عليه شبهي ويكون في درجتي في الجنة وفي منزلتي في الجنة، فقام رجل من أحدثهم سنا أقلهم سنا يعني فقال أنا، فقال وعيسى أجلس، وفي كل مرة يقول له أجلس، وفي المرة الثالثة قال نعم أنت، فألقى عليه الشبه فصلب مكانه، والله أعلم بالصواب، لكن صح هذا ابن عباس. قوله تبارك وتعالى وإن الذين اختلفوا فيه أي في قتله لفي شك منه، أي في قتله منه، إما أن ترجع إلى القتل المفهوم للكلام، وإما أن ترجع إلى عيسى على قولين المفسرين، الضمير في منه يعني، ما لهم به من علم من حقيقة أنه قتل أو لم يقتل إلا اتباع الظن، لكنهم يتبعون الظن في قتله. قال الله جل جلاله وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوا عيسى يقينا بل رفعه الله إليه. فهذا نص في أن عيسى مرفوع ولم يقتل، وكان الله عزيزا منيعا بالنقمة من اليهود. والعزة لها ثلاث معاني. المعنى الأول هو الامتناع. الله عزيز معنى ماذا؟ يمتنع أن يصل إليه أحد بضرر، ممتنع من ماذا؟ من أن يضره أحد. نعم. والعزة في المعنى الثاني بمعنى القهر والغلبة، أنه يقهر غيره ويغلبه. ثم الفرق بين الأول والثاني، الثاني أعم من الأول، لأن الإنسان قد يمتنع من أن يوصل إليه أحد الضار ولكن لا يستطيع أن يقهر غيره. المعنى الثالث هو القوة. فالعزة بمعنى الامتناع، والقهر والقوة، هذه ثلاثة معاني في اللغة ثابتة لله عز وجل. ذكر هنا منها معنى وكان الله عزيزا، أي منيعا، يعني ممتنعا أن يصل إليه أحد بضرر. طب ما مناسبة ذكر العزة هنا؟ أنه إن الله عز وجل إذا كان عزيز فيمتنع أحد أن يصل إليه بضرر أو إلى أوليائه بضرر، لأنهم أرادوا أن يقتلوا عيسى، أرادوا أن يقتلوا عيسى. فالله عز وجل من عزته أنه لا يصل أحد إليه بضرر، وكذلك لا يصل أحد إلى أوليائه بضرر، ومنهم عيسى عليه السلام. هذا معنى قوله وكان الله عزيزا، أي منيعا بالنقمة على اليهود. والنقمة عكس النعمة، النقمة هنا مقصود بها الغضب، الغضب من اليهود يعني. حكيما حكم باللعنة والغضب عليهم. طبعا عندما يقيد العزة والحكمة هذا باب التمثيل ليس باب التقييد، ولا أقصد التقييد يعني. يعني تستطيع أن تقول حكيما هنا مناسبة ختام الآية بهذين الاسمين كما قلت عزيز، أن الله إذا كان ممتنعا في نفسي أن يصل إليه أحد بضرر فكذلك أولياؤه يحفظهم أن يصل إليه أحد بضرر، وحكيم حكم باللعنة والغضب، وكذلك حكيم أنه رفع إليه عيسى عليه السلام، وحكيم أنه ألقى الشبه على عدو من أعدائه، لو قلنا أن الذي ألقى عليه الشبه هو عدو من أعدائه، لغير ذلك من المعاني التي يمكن أن تقال، التي يمكن أن تقال، فهذا باب التمثيل يعني. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موته. ذهب قوم إلى أن الهاء نعم، وكان الله عزيزا أي منيعا عن هذا بالمثال، عندما يقول منيعا في نقمته هذا باب المثال، ليس معنى ذلك أنه يقصد تقييد العزة بهذا القيد فقط، بل هو قيده بما لديه هو مناسب لسياق الآية. وذهب قوم إلى أن الهاء في موته كناية عن عيسى، كناية عن الضمير، الكناية هو الضمير، عند كما تعلمون أن الكوفيين يسمون ما يسمون الضمير كناية، يعني الضمير يرجع إلى عيسى يعني. معناه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان، فلا يبقى أحد إلا آمن به حتى تكون الملة واحدة، ملة الإسلام. وهذا هو التفسير المشهور الذي اختاره غير واحد من المفسرين، أن الضمير يرجع إلى من؟ إلى عيسى. إلى عيسى، أن عيسى عندما ينزل سيؤمن به أهل الكتاب الذين يكونون أحياء في هذا الوقت. قال وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكتل الصليب الذي ادعى النصارى أنه صلب عليه، ويقتل الخنزير الذي ادعى النصارى أن عيسى أحله، ويضع الجزية. ما معنى يضع الجزية؟ يلغيها، يسقطها، يلغيها، ويفيض يلا يقبل إلى الإسلام أو القتل، ويفيض المال يكثر يعني حتى لا يقبله أحد، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويقتل الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة عيسى يعني، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى. ثم يعيد أبو هريرة 3 مرات. إذن هذا التفسير ثابت عن أبي هريرة أن الضمير يرجع إلى عيسى. وقال بعض أهل العلم، ولم يذكر التفسير الآخر ما هو، أن قبل موته ترجع إلى من؟ إلى الكتابي نفسه، أنه يأتيه ملك الموت قبل موته فيخبره أن عيسى عبد ورسول ليس إلها، فيؤمن في ذلك الوقت ولا ينفعه الإيمان. نعم، والتفسير الأول والأظهر هو تفسير أبي هريرة. قوله تعالى: ويوم القيامة يكون، أي عيسى عليهم شهيدا أنه قد بلغهم رسالة ربه وأقر بالعبودية، وقال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس اتخذون أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. الآيات نعم، عندما ينزل عيسى عليه السلام كل أهل الكتاب في الأرض سيؤمنون، لا تقصد يؤمنون به إيمانا ينفعهم، لا بعضهم يؤمن به إيمانا ينفعهم. ما معنى الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته؟ بعضهم يؤمن إيمانا ينفعه، وبعضهم يؤمن إيمانا ثم يشهد، لأن إيمان مشترك لفظي. الإيمان ماذا؟ مشترك لفظي بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. ما هو المعنى اللغوي؟ التصديق. ما هو المعنى الشرعي؟ الإيمان القول والعمل والاعتقاد. فبعضهم يؤمن إيمانا لغويا يصدق ويشهد، فهذا يقتل، لأن ما معنى يضع الجزية؟ يعني لا يقبلها، معنى ذلك أن بعضهم لن يؤمن به فيقتل، وبعضهم يؤمن إيمانا شرعيا. فهمت؟ إذا يصح هنا حمل الآية على ماذا؟ على المعنيين، المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. الإيمان يعني يصح حمله في الآية على المعنيين، المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. نعم، قال عز وجل: فبظلم من الذين هاد هما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وبهتانهم على مريم وادعاءها أنها زنت حاشاها من هذا وقولهم إن قتلنا المسيح، كل هذه أنواع الظلم التي ظلموها. ماذا كان العقاب؟ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهي ما ذكر في سورة الأنعام، فقال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حملت ظهورهم أو الحوايا، وتأتي معنى هذا في سورة الأنعام. ونظم الآية: فبظلم من الذين هادوا وهو ما ذكرنا، وبصدهم أي بصرفهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله كثيرا، أي عن دين الله صدا كثيرا، يعني الله عز وجل ذكر أفعاله التي استحقوا بها العقاب، الظلم نعم، والصد عن سبيل الله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل من الرشا في الحكم. الرشا جمع رشوة، والمآكل التي يصيبونها من عوامهم، الأموال التي يأخذونها من العوام ليحكموا لهم حسب هواهم. عاقبناهم بأن حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شيء من الطيبات التي كانت حلالا لهم، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم، فالتحريم هنا تحريم شرعي أم كوني؟ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، شرعي أم كوني؟ أو كوني؟ كوني؟ لا شرعي، هذا تحريم شرعي. التحريم قد يأتي في القرآن ماذا، شرعيا أو كونيا؟ هذا التحريم للطيبات، تحريم لأشياء أحل الله. يأتي كونيا في قوله تعالى مثلا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني حرم الله أرض المقدس البيت المقدس على ماذا؟ على اليهود 40 سنة، يعني هذا تحريم كوني ممنوعون من دخول 40 سنة، لكن هنا التحريم تحريم شرعي. نعم، وأكثر التحريم في القرآن تحريم شرعي. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل من الرشا في الحكم، والمآكل التي يصيبونها من عوامهم. عاقبناهم بأن حرمنا عليهم طيبات، فكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شيء من الطيبات التي كانت حلالا لهم، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أعتدنا للكافرين عذابا أليما، فيها رد على من؟ من الفرق في مسألة خلق النار، على المعتزلة الذين يقولون ماذا؟ إن النار لم تخلق بعد. فهذه الآية أمثالها تدل أن النار مخلوقة الآن، لأن أعتدنا معنى أعدلنا، وهذا ماضي. نعم، فمعنى ذلك أن النار مخلوقة. لكن الراسخون في العلم منهم، يعني ليس كل أهل الكتاب بهذه الصفة، لكن الراسخون أي البالغون في العلم أولو البصائر منهم. البالغون في العلم يعني الذين وصلوا إلى العلم الذي ينفعهم. ها، الراسخ في العلم الذي تعلم العلم الذي ينفعه وعمل به، وأراد به الذين أسلموا من علماء اليهود، مثل عبد الله بن سلام وأصحابه، مثل عبد الله بن سلام وأصحابه، والمؤمنون يعني المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك يعني سائر الكتب المنزلة، والمقيمين الصلاة. اختلف في وجهه، فقال بعضهم لأن المقيمين هذا كيف تعربونه؟ الآن مقطوع عن العطف، ما قبلها مرفوع، لو كانت معطوفة على ما قبلها تقول ما لو المقيمون الصلاة. اختلف في وجهه في معناه، فقال بعضهم معناه لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة، فجعل المقيمين ماذا؟ مجرور بحرف جر محذوف. وقيل معناه يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة، هذا بعيد، لأنه قال لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمقيمين الصلاة. الأولى أن يقال ماذا؟ إن المقيمين الصلاة منصوب على الاختصاص، منصوب على كما قال بعض المفسرين، منصوب على ماذا؟ يعني وأخص المقيمين الصلاة، هذا مثل آية البقرة والصابرين في البأساء والضراء، أخص الصابرين في البأساء والضراء. وقيل معنا يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة. ثم قوله والمؤتون الزكاة رجوع إلى النسق الأول، يعني المؤتون مرفوع معطوف على المؤمنون، أما المقيمين نصبها، فلماذا نصبها؟ لولا أن يقال إنها منصوبة للاختصاص، ها؟ يعني قطعها عن العطف لبيان أهمية الصلاة، واضح هذا؟ والمؤتون الزكاة رجوع إلى النسق الأول، إلى العطف الأول، وهو ماذا؟ المؤمنون. والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فذكر الله في هذه الآية عدة من الرسل الذين أوحى إليهم، وبدأ بذكر نوح لأنه كان أبا البشر مثل آدم. قال تعالى وجعلنا ذريته، أي ذرية نوح، هم الباقين، لأنه أول، يعني ذرية نوح يقولون إن نوحا هو أبو البشر الثاني، لأن الله أهلك كل البشرية في زمنه وبقيت ذريته، ولأنه أول نبي من أنبياء الشريعة، أول نبي أنزل أمي بالتبليغ الشريعة إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام، وأول نذير على الشرك، وأول من عذبت أمته لردهم دعوته، وأولئك أهل الأرض بدعائه، وكان أطول الأنبياء عمرا، وجعلت معجزته في نفسه. ويرى يعني البغوي يرى أن معجزة نوح عليه السلام كانت ماذا؟ ها؟ كانت في نفسه. كيف كانت في نفسه؟ قال لأنه عمر 1000 سنة، عاش 1000 سنة، فلم تسقط له سن، ولم تشد له شعرة، ولم تنتقص منه قوة، ولم يصبر نبي على أذى قومه ما صبره على طول عمره. هذا فيه نظر لأنه ليس عليه دليل. والأظهر أن معجزته كانت ماذا؟ كانت السفينة، لأن الله قال عنها ماذا؟ وجعلناها آية للعالمين، جعلناها السفينة آية للعالمين، لأنها كيف سفينة واحدة تحمل كل من كل زوجين اثنين، تحمل فيها من كل زوجين اثنين، كانت هذه سفينة عظيمة ليس لها مثيل في زمانهم. نعم، فهذا يعني ليس عليه دليل، الله أعلم بالصواب في هذا. قوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. قال: والزبور هو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داود، وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل، يعني لم يكن فيه الحلال والحرام كما في التوراة، إنما كان فيه ماذا؟ الثناء على الله عز وجل. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع البارحة الليلة الماضية وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. المزمار هو آلة العزف الموسيقية، تعرفون المزمار الذي يعزف عليه هذا؟ هذا المزمار هذا. لكن مقصود به ماذا هنا؟ حسن الصوت. نعم، فقال: أنا والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. حبرته أي جملته، حبر شيء حسنه وجمله. هل معنى هذا أن هذا رياء؟ يعني أن الإنسان يستحب له أن يحسن صوته بالقرآن إذ علم أن غيره يسمعه، هل يكون هذا رياء؟ لا، ليس شرطا. قد يكون رياء إذا قصد المدح، وقد يكون بقصد آخر. ما هو؟ أن ينتفع السامع بقراءته، لأنه إذا حسن صوته بالقرآن انتفع السامعون بقراءته. ولا شك أن هذا كان قصد أبي موسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه قوله. ها، فالإمام الذي يحسن صوته بالقرآن إذا صلى بالناس، إذا كان هذا قصده يكون فعله محمودا، لا يكون مذموما. وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا رآه يقول: ذكرنا يا أبا موسى، ذكرنا أن يقرأ عندنا القرآن، لحسن صوت أبا موسى بالقرآن فيقرأ عنده. قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي كما أوحينا إلى نوح وإلى الرسل، وقيل معناه وقصصنا عليك رسلا. يعني إما أن يقول أوحينا إليك وأوحينا إلى رسل، أو قصصنا عليك وقصصنا رسلا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيقول: ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت إلينا كتابا. وفي دليل على أن الله لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكان الله عزيزا حكيما. ما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين؟ قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، يعني لا يكون عليهم حجة في ماذا؟ في العذاب. فالله عز وجل عزيز قادر أن يعذب العباد وإن لم يبعث لهم رسولا، ولكن عزته مقترنة بماذا؟ بالحكمة. كما يقول ابن القيم: من أسماء الله عز وجل الحسنى، لا حسن إذا انفردت ولا حسن ثاني إذا اجتمعت. فهو عزيز قادر، لأن العزيز من معنى العزيز القوي، من معنى العزيز القوة، فهو قادر أن يعذبهم حتى إن لم يبعث لهم رسولا، لكن حكمته ماذا؟ اضطرت أن لا يفعل هذا. فلذلك ذكر العزة والحكمة هنا. عن المغيرة قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. لما غير مصفح؟ هناك روايتان لهذا الحديث، رواية غير مصفح ورواية غير مصفح. ما الفرق بينهما في المعنى؟ مصفح من الصفح، يعني الأصفح عنه، يعني لا أعفو عنه. ومصفح صفة للسيف، يعني السيف يكون بحده لا بعرضه. يقولون ضرب بصفح السيف أي بجانبه، لو ضربت شخصا بجانب السيف لا يتضرر، يكون يتألم فقط. أما لو ضربته بالسيف غير مصفح يعني ضربته بحده، يعني ماذا تفعل؟ تقتله، صحيح؟ طيب، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ يعني لو وجدت رجلا يزني بامرأتي لقتلته. فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، أكثر غيرة من سعد، والله أغير مني. فالغيرة صفة تثبت لله عز وجل، نعم، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومعناها شرحها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش. ما ظهر منها ما بطن، كما في الحديث الآخر إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فغير الله معناها ماذا؟ غضب أن يرتكب عباده المحرمات. نعم، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي ما ظهر منها وما بطن، بطن يعني فاحش ما بطن منها مثل الأرياء، الشرك، العجب، الحسد. ثم قال ولا أحد أحب إليه العذر، أحب ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين. هذا محل الشاهد من الحديث المناسبة بذكر الحديث أن الله ماذا يحب أن يعذر عباده، فلذلك أرسل ماذا المرسلين. ولا أحد أحب إليه المدح، أي المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة، من أجل ذلك وعد الله الجنة، وعد عباده الجنة لماذا؟ حتى يثني عليه العباد ويمدحوه، حتى يكون الثناء والمدح سببا لدخول الجنة. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على ماذا؟ على مسألة فقهية في أوله، ما هي مسألة ماذا؟ أن هل يجوز للرجل أن يقتل من وجده يزني مع امرأته؟ نعم، بدون بينة يعني، أم يحتاج أن يذهب إلى القاضي؟ هل لو قتله يكون آثما؟ فيها خلاف بين أهل الدين والابن قصاص، أصح له يجوز ديانة، ديانة، لكن حكما لو لم يأتي ببينة يقتل قصاصا، واضح؟ لكن ديانة لا، ديانة لو قتل وقتل زوجته لا. فإن قيل لماذا يقتله يعني؟ ولو قتل زوجته قد يفلح. لماذا؟ لماذا؟ لأن الآن مقصارة زلت، أما هو القاتل اعتدى على العرض، فقتل القاتل ليس من باب حد الزنا، لأنه لو كان من باب حد الزنا لوجب إتيان بأربعة شهود، ووجب السؤال هل هو محصن أم غير محصن، إنما من باب ماذا؟ دفع الصائل على العرض، دفع الصائل المعتدي على العرض. وهذا رجح المقيم في زاد المعاد في هذه المسألة. ماذا كنت تقول؟ شيخنا السعد أراد بقوله غير المصلح يعني أنه لم يرد بحيث لا يقصد، لا، ما هو هناك قراءتان، هناك روايتان عفوا، رواية غير مصلح يعني أنا أقتله ولا أصفح عنه، والقراءة ورواية أخرى غير مصفح يعني أضربه بالسيف بحده، صفح صفح السيف وجانبه، صفح السيف هو جانبه، فأضربه بالسيف غير مصفح يعني بحده، ليس ليس بعرضه. نعم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أقره النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أن يمدح غيرته بالضبط، الله نعم، أراد النبي أن يمدح غيرته، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمدح غيرة سعد، لو كان فعل سعد إثما ما أقره النبي، لبين أن هذا إثم، لقال لهم كيف يفعل هذا، هذا محرم. ها، بل إن الصحابة ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام في الروايات الأخرى أن سعدا من غيرته كان إذا طلق امرأة لا يستطيع أحد أن يتزوجها، ولا فيهم بلغة يعني ما شألوا به بعد طلقها يعني. لا، قوله تعالى لكن الله يشرب ما أنزل إليك، قال ابن عباس نعم، لو رأيت رجلا مع امرأة يزني بها، هذا كناية عن الزنا، ليس معه وقت معه في الشارع يعني أو يكلمها، يزني بها. قوله تعالى لكن الله يشحل بما أنزل إليك، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رؤساء مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد سألنا عنك اليهود وعن صفتك في كتابهم فزعموا أنهم لا يعرفونك، ودخل عليه جماعة من اليهود فقال لهم إني والله أعلم أنكم لا تعلمون أني رسول الله، فقالوا ما نعلم ذلك، فأنزل الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، إن جحدوك وكذبوك أنزله بعلمه، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أنزله بعلمه على ماذا يستدل بهذه اللفظة؟ أنزله بعلمه على ماذا استدل أهل السنة بهذه اللفظة في الرد على المعتزلة؟ على أن القرآن ليس مخلوق، لأن الله عز وجل وصف القرآن بأنه ماذا؟ علمه، وعلم الله ليس مخلوق، فإذا القرآن ليس مخلوق. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بكتمان نعت محمد أي صفته عليه الصلاة والسلام قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا، قيل إنما قال وظلموا مع أن ظلمه بكفرهم تأكيدا يعني قال هذا تأكيدا، وقيل معناه كفروا بالله وظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته. وأيضا من ظلمهم أنهم نتبوا إلى الله عز وجل ما لا يليق به، لأن محمد عليه الصلاة والسلام كان كاذبا لا يليق بالله عز وجل أن يقره على كذبه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأهلكه الله عز وجل. نعم، لا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا يعني دين الإسلام. فإذا هذا المعنى كما يتكرر كثيرا في القرآن، ما سبب عدم هدايتهم؟ أنهم كفروا وظلموا، يعني الإضلال كان بسبب منهم، كان بسبب تقدم منهم، كان بسبب تقدم منهم، ليس ظلم من الله عز وجل لهم. إلا طريق جهنم، يعني اليهودية، هذا من تفسير المثال، يعني في يهودية والنصرانية وكل دين باطل خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا، هذا في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون. نعم، خالدين فيها أبدا في جهنم، وكان ذلك على الله يسير، هذا الخلود الأبدي يعني في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون. أما من علم أنه لا يؤمن أنه سيؤمن سبحانه وتعالى فليس داخلا في هذه الآية. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، تقديره فآمنوا يكون الإيمان خيرا لكم. فتستطيع أن تعرف خيرا ماذا؟ ها؟ خبر كان المحذوف. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ما مناسبة إن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض؟ أن الكفر كفركم لا يضر الله شيئا، فإن الله ماذا؟ مالك لما في السماوات والأرض، فكفركم لا ينقص من ملكه شيئا. وكان الله عليما حكيما، عليما بمن كفر منكم حكيما في وضع العذاب موقعه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نزل في النصارى هم أصناف اليعقوبية والملكانية والنصرية والمرقوسية، فقالت اليعقوبية عيسى هو الله، وكذلك الملكانية، وقالت النصرية عيسى هو ابن الله، وقالت المرقوسية ثالث ثلاثة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأصل الغلو مجاوزة الحد، وهو في الدين حرام، يعني مجاوزة الحد سواء كان في جهة الإفراط أو التفريط حرام. قال الله تعالى لا تغلوا في دينكم، لا تشددوا في دينكم فتفتروا على الله، ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا إن له شريكا وولدا، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ويقوله كن فكان بشرا من غير أب، ألقاها إلى مريم أي أعلمها وأخبرها بها، يعني أعلمها بهذه الكلمة. وإذ قال الله يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، الآية بعد ذلك فيها ذكر البشارة بعيسى، كما يقال ألقيت إليك كلمة حسنة. إذا ألقى إلى مريم يعني ماذا؟ أخبرها وأعلمها بها. نعم، وروح منه قيل هو روح كسائر الأرواح، إلا أن الله تعالى أضاف للنفس تشريفا. نعم، لأن العجيب أن النصارى يتركون المحكم ويحتجون بالمتشابه، يعني هذه الآيات ناسقت إلا لبيان أن عيسى ماذا؟ بشر، وأنه ليس ابنا لله، فتركوا المحكم فيها وأخذوا المتشابه، وماذا كلمته؟ أن الله سماه كلمته أضافه إليه، وهذا أضاف التشريف، وكذلك روح منه أضاف التشريف. أو يقال إن الروح هو النفخ الذي نفخه جبريل، فيكون الروح معناه ماذا؟ النفخ الذي نفخه جبريل عليه السلام في درع مريم، والدرع هو فتحة القميص. نعم، فحملت بإذن الله تعالى، سمي النفخ روحا لأنه ريح يخرج من الروح، يخرج من الروح الذي هو جبريل يعني، وأضافه لنفسه لأنه كان بأمره، يعني النفخ ليس من الله، ليس من فعل، لأنه إنما هو من فعل جبريل، ولكن الله أضافه لنفسه لأنه ماذا؟ كان من أمره. والمعنى الأول والأشهر أنه روح منه إضافة تشريف، أن عيسى عليه السلام روح كسائر الأرواح، كل المخلوقات لها روح، كل بني آدم لهم روح، ولكن الله أضاف عيسى لنفسه من باب التشريف. وقيل الروح الوحي، أوحى إلى مريم بالبشارة، وإلى جبريل بالنفخ، وإلى عيسى أن كن فكان، كل المعاني هذه محتملة. منه أي مبتدأ منه، ليس معنى منه التبعيض كما يقول النصارى، من لها معاني، من معانيها التبعيض، ومن معانيها الابتداء، فمعناه هنا ماذا؟ الابتداء، روح منه يعني روح ابتدأ خلقه من الله. نعم، فليس معناها روح منه التبعيض أن عيسى بعض من الله تعالى، الله عن هذا علوا كبيرا. لا المعتزلة جاءت الشبه من هذه الآية لما نزلت من الصالح. نعم صحيح. عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، أي ولا تقولوا هم ثلاثة، فثلاثة خبر مبتدأ محذوف. وكانت النصارى تقول أب وابن وروح قدس، انتهوا خيرا لكم، تقدير انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم، فخيرا خبر كان محذوفا. إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد، واعلم أن التبني اتخاذ الولد يعني والابن لا يجوز لله تعالى، لأن التبني إنما يجوز لمن يتصور له ولد، والله عز وجل لا ولد له ولا والد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فملك الله عز وجل لما في السماوات وما في الأرض الكامل يجعله لا يحتاج إلى الولد، لأن الذي يكون له ولد هو الذي ماذا؟ الناقص الذي يتكمل بالولد. نعم. وكفى بالله وكيلا، ما مناسبة ختام الآية بهذا؟ الوكيل القائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله عز وجل لو كان له ولد لتكمل به ولم يكن وكيلا، لاحتاج إلى الولد. والله عز وجل هو الذي يقوم على العباد، هو الذي يتوكل بأمورهم وبمصالحهم وبخلقهم وبرزقهم. لن يستنكف المسيح ويكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وذلك أن وفد نجران قالوا: يا محمد إنك تعيب صاحبنا، أي عيسى، فتقول إنه عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبدا لله، ليس من العار أن يكون عيسى عبدا. فنزل لن يستنكف، لن يأنف ولن يتعظم، أنف وتعظم وتكبر كلها قريبة. والاستنكاف التكبر مع الأنفة. ولا الملائكة المقربون وهم حاملة العرش لا ينفون أن يكونوا عبيدا لله. قال تعالى: وما يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قيل الفرق بين الاستنكاف والاستكبار، قيل الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة. الأنفة يعني ماذا؟ أنفة يعني احتقر. نعم. لا، الاستنكاف هو التكبر مع الأنف. عندك من غير أنف؟ نعم. والاستكبار هو العلو والتكبر من غير أنف. أولا الاستنكاف. الاستنكاف هو التكبر مع الأنف. الاستكبار مع الأنف. أنف يعني يحتقر من يتكبر عليه. فهو أشد من الكبر. والاستكبار هو العلو والتكبر من غير أنفة، يتكبر على غيره ولكن قد لا يجمع هذا احتقار غيره. فأما الذين آمنوا وعملوا، وأنف من الشيء يبتعد عنه وتركه، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، من التضعيف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. إذن الزيادة من الفضل هي ماذا؟ تضعيف الثواب. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا قول أكثر المفسرين، وقيل هو القرآن والبرهان الحجة، وكلاهما صحيح، والحمد لله على العموم أولى أن البرهان يوصف به محمد والقرآن عليه الصلاة والسلام، والقرآن والبرهان الحجة، وأنزلنا إليكم نورا مبينا يعني القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، امتنعوا به من زيغ الشيطان، امتنعوا بالله عز وجل من إضلال الشيطان، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل يعني الجنة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لأن الرحمة إما تكون صفة لله وإما تكون ماذا؟ مخلوقة. فالجنة تسمى رحمة الله من باب ماذا؟ أن الجنة رحمة مخلوقة. نعم. والرحمة المخلوقة هي أثر من أثار رحمته التي يوصف الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، نزل في جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل من شدة المرض، فتوضأ وصب علي من وضوئه من الماء الذي يتوضأ به، فعقلت أفقت بعد أن كان مغمى عليه، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني الكلالة. فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الإخوة للأبي والأم أو للأبي. والكلالة كما تقدم معنا كلام في أول السورة هو ماذا؟ من لا ولد له ولا والد، مأخوذ من ماذا؟ ها؟ من الإكليل. تعرفون الإكليل؟ الإكليل الذي يوضع حول الرأس، يوضع حول الرأس، مأخوذ من تكلله النسب أي حاط به، يعني يموت ولم يترك ماذا؟ أصلا وارثا ولا فرعا وارثا. نعم. يستفتونك أي يستخبرونك ويسألونك، قول الله يفتيكم في الكلالة أي يمرون هلك ليس له ولد ولو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها. ليس له ولد يفهم كذلك أنه ليس له والد، لأن الوالد يحجب الإخوة. وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني لما ترك أختا وليس له والد والوالد تأخذ ماذا؟ النصف. فإن لم يكن هناك غيرها تأخذ النصف فرضا والباقي الباقي ماذا؟ ردا ردا. نعم، يعني يرد عليها النصف الآخر وهو يرثها. يعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ لأن الابن يحجب الأخ، وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات. يعني مثال ماتت وتركت بنتا وأخا، البنت ستأخذ النصف والأخ سيأخذ الباقي. ماتت وتركت أكثر من بنت، البنات سيأخذن الثلثين والأخ سيأخذ الباقي. نعم، يعني لنا فصل في هذا ندخل المراد فقط. فإن كانت اثنتين أي أختين يعني فلهما الثلثان مما ترك، أراد اثنتين فصاعدا. يعني لو كانت الأخوات أختين أو أكثر كم تأخذان الثلثين بشرط أن يكون هناك ولد ولا والد، وأن من مات وله أخوات فلهن الثلثان بشرط أن يكون كلالة. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، مات وترك إخوة وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين الله لكم حتى لا تضلوا والله بكل شيء عليم. عن البراء قال آخر سورة نزلت كاملة البراءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام.